ما قال الحافظ فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، إذا خفي معنى الحديث فحينئذ نحتاج إلى بيان المشكل، وهذا يكون عن طريق كتب الغريب، ومن أفضلها كتاب ابن الأثير النهاية، فإنه كتاب جامع ومفيد، وقد جمع فأوعى واستفاد من التصانيف السابقة لتصنيفه، ومن له نهمة في العلم وطلب فإنه بحاجة إلى هذا الكتاب ولا يستغني عنه، ولكن ينبغي التنبه إلى أن المؤلف ابن الأثير متأثر بالأشاعرة، فالأشياء المتعلقة بالعقيدة يتنبه لها الإنسان.